بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. إن الله تبارك وتعالى وحركة بهذا الخوف وخشية لله تبارك وتعالى وتعظيم له وإقبال عليه سبحانه وتعالى، إذا نزل عليها هذا الوحي فإنه يحييها. ينزل هذا الوحي وحي من الله تبارك وتعالى يحييها، يحيي موات القلوب كما يحيي الله تبارك وتعالى موات الأرض بالمطر. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينزل من الله تبارك وتعالى من عنده سبحانه وتعالى من الوحي كالمطر، فقال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضه فكانت منها طيبة، يعني أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، حياة بالماء وكان فيها هذا الخير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقى ورعوا، وكان منها وصار طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلك أرض السفخ. فالله تبارك وتعالى يحيي الأرض الطيبة بعد موتها بالمطر، فكذلك القلوب الطيبة إذا نزل عليها هذا الوحي وجاءها يعني أخبار الله تبارك وتعالى فإنها تحيا، تعرف ربها، تخشاه سبحانه وتعالى، تخضع له، تعمل لآخرتها. أعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قد بينا لكم الآيات، ومن هذا يعني ضرب الأمثال على هذا النحو، لعلكم تعقلون عن الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا مبين الجزاء الأخروي وفي لأهل طاعة الله تبارك وتعالى، وكذلك المجازاة لأهل معصيته، فقال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. انظر فعل الله تبارك وتعالى وإحسانه سبحانه وتعالى إلى أهل طاعته، فذكر المصدقين، قال: إن المصدقين، وبهذا التضعيف لأنهم يتصدقون يعني المرة كل المرة، والمصدقات هذا من الذكور والإناث، وأقرضوا الله قرضا حسنا، رحمته سبحانه وتعالى خطاب رحمة منه سبحانه وتعالى لعباده، إقراض الله، المؤمن يقرض الله تبارك وتعالى، الله والغني، ولكنه يطلب هنا الإنفاق في سبيله سبحانه وتعالى، يطلبه كصورة القرض، وأنه القرض ما يضيع، القرض لا يضيع، لأن القرض خلاص يصبح حق يعني على المقترض، وكأن الله تبارك وتعالى يقول: ما تعطيه لله تبارك وتعالى أنت تعطيه قرض، وقد تكفل الله تبارك وتعالى بأن يكافئك عليه أضعاف كثيرة. وأقرض الله قرضا حسنا، كيف يضيع إذا كان القرض بالنسبة يعني في الدنيا للعبد لا لا لا لا يضيع، حتى لو هلك عند العبد فإنه يبقى في ذمة يعني المقترض. فالله سبحانه وتعالى يطلب الإنفاق في سبيله جل وعلا، وهو الرب الإله الغني سبحانه وتعالى، والذي أعطى كل شيء أعطاه منه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يطلب من عباده المؤمنين أن ينفقوا في سبيله سبحانه وتعالى على صورة القرض. وقل سلفوني، هذا سلف لله تبارك وتعالى، وأنت تسلف تقرض الغني الذي لا يضيع عنده حق سبحانه وتعالى، يعني كأنها حق لك عليه سبحانه وتعالى، وأنت ستأخذ يعني ما أقرضته لربك سبحانه وتعالى، ولن تأخذ أنت فقط يعني رأس المال، وإنما ستأخذ أضعاف مضاعفة. ثم بعد ذلك إنما هو الجزاء، الجزاء والإحسان منه سبحانه وتعالى. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف له، يضاع له إضافة له في الحساب وليس في الجزاء. في الجزاء هذا لا لا لا لا مقابل، جزاء الله تبارك وتعالى لا مقابل له. فإن الدنيا كلها لو ملكها إنسان فإنها لا تساوي يعني موضع صوت في الجنة، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فلو كان بالثمن فإن الإنسان لو ملك الدنيا كلها فإنها لا تساوي يعني جزء صغير موضع الصوت في الجنة، هذا لا تساوي. فكيف هو المؤمن يعطى في يعطى جنة، جنة نصيبه فيها قدر هذه الأرض وعشرة أضعافها، هذا أقل من يعطى، وفيها ما ذكره الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم والإحسان العظيم منه سبحانه وتعالى. كيف يكون ليست الجنة ثمنا لأي إنفاق ولأي عمل أبدا، وإنما هذا المضاعفة إنما المضاعفة في العمل. فإن تصدق بدينار حسبها الله تبارك وتعالى 700 ضعف إذا كانت النفقة في سبيله، والحد الأدنى 10 كما جاءت الحسنة بعشرة أمثال، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فهذا الحد الأدنى. وأما الحد الأعلى إلى 700 ضعف، إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، إلى أن يعطى أجره بغير حساب بغير عد، وهذا عنده سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله يقول فيضاعفه له أضعافا كثيرة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء أكثر هذا، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. يضاعف لهم ولهم أجر كريم، يضاعف لهم حسابا ولهم أجر كريم جزاء، هذا جزاء من الله تبارك وتعالى، وهذا الأجر الكريم لا يمكن أن يقابل وأن يساوي ما أعطوه وما أقرضوه لله تبارك وتعالى. أجر كريم الجنة، الجنة عنده سبحانه وتعالى من فعل هذا. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هذه الطائفة يعني الصورة أيضا من صور جزاء الرب تبارك وتعالى، هذه الطائفة العليا اللي هم آمنوا وتصدقوا لله تبارك وتعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا بكل صنوف الأعمال. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، الصديق كثير التصديق. فالذين آمنوا بالله صدقوا به سبحانه وتعالى، وآمنوا بالغيب الذي أخبر به جل وعلا، وآمنوا برسل الله تبارك وتعالى وما أخبروا به، قال جل وعلا أولئك هم الصديقون. والصديقون لهم الجنة، والصديقون لهم الجنة، هذه ذاته كل مصدق الله تبارك وتعالى مؤمن قد عمل الصالحات ذاته ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. فأهل الإيمان بالله تبارك وتعالى ورسل أولئك هم الصديقون. ثم قال جل وعلا والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. هذه طائفة، طائفة أخرى من أهل الإيمان وهم الشهداء، والشهداء الذين ماتوا في المعركة في سبيل الله، كل من قتل في المعركة في معركة الإسلام لله تبارك وتعالى يريد وجه الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهؤلاء الله تبارك وتعالى يقول عند ربه، من يموت من وقت الموت على طول يكون عند الله تبارك وتعالى. والشهداء عند ربهم، وكونهم عند الله لا تسأل عنهم، لا تسأل عنهم عند ذلك، ما دام أنه عند الله تبارك وتعالى عند ربهم سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى تكفل للشهيد أنه لا يموت فيموت، بل يموت ليحيى، يقتل ليحيى على طول، يقتل في هذه الدنيا ليحيى، ويحيى ليرزق، ليس حياة فقط يعني خالية من النعيم، بل حياة منعمة، كما قال تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأكد الله تبارك وتعالى بأنهم أحياء وأنهم عند ربهم سبحانه وتعالى. إذن في الجنة العليا، في الجنة العليا التي سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وأنهم يرزقون برزق، يعني طعام، طعام وشراب، فهذا للشهيد. ولا أحد يعني يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية ممن يعني بشره الله تبارك وتعالى بالجنة إلا الشهيد، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما أحد يموت ويكون من أهل الجنة يتمنى أن يعود إليه إذا مات، لأن كل مؤمن يموت فيبشر بالجنة قبل نزع الروح. لا أحد من هؤلاء يتمنى أن يعود للدنيا ولو كان ما كان فيها، لو كان من يعني من أغنى الناس وأسعد الناس فيها، لكن ما يتمنى إلا الشهيد فقط، لما يرى من الكرام، لما يرى من الكرامة، لأن كرامة القتل في سبيل الله يراها كرامة عظيمة جدا، يتمنى يعود، يتمنى يعود. وهل يتمنها النبي نفسه صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يعني يقول أتمنى هذا، يتمناه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالله ذكر الشهداء بهذه الصفة، قال: والشهداء عند ربهم، عند ربهم في جنته سبحانه وتعالى، لهم أجرهم ونورهم. اختصاص هذا، لهم أجرهم عند الله تبارك وتعالى، أجرهم الجنة ودرجات. وقال في الحديث: الجنة يعني إن الله تبارك وتعالى أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة، الجنة 100 درجة أعدها الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة، ما بين السماء والأرض، هذه 100 درجة خاصة للمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. لهم أجرهم عند الله تبارك وتعالى ونورهم، هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في أنهم في يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فهؤلاء لهم أجرهم خلاص، هذول يعني كأن هذا أمر مستقر لهم عند الله تبارك وتعالى، أجرهم ونورهم. ثم قال جل وعلا هذه حديثة: أصبح الآن عندنا متصدقين طائفة، المؤمنون، صديقون، الشهداء، هذه 3 يعني أوصاف لأهل الإيمان، منهم من نال الشهادة، ومنهم من كان من أهل الغنى وتصدق وأنفق في سبيل الله، ومنهم من كان يعني من كلهم طبعا من أهل الإيمان والتصديق، أهل الإيمان والتصديق الجميع، لكن في شهيد نال يعني فضيلة الشهادة، وفيه محسن نال فضيلة الإحسان، فهؤلاء لهم هذه الدرجات العليا عند الله تبارك وتعالى، والجنة متفاضلة على هذا النحو. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون الغرف فوقهم كما تتراءون النجم البعيد الغائر في الأفق، أبعد نجم. فقال يا رسول الله: تلك منازل الأنبياء يعني لا يصلها غيرهم، يعني دول اللي يشوفوا هذه المنازل التي فوقهم هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والله أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال: هذه المنازل العالية تكون لمجرد ليس للأنبياء وللشهداء وللأنبياء فقط، بل أناس آمنوا بالله تبارك وتعالى وصدقوا المرسلين كذلك. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك الطائفة الخاسرة، فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أهل الكفر، أما أهل الكفر والتكذيب بآيات الله تبارك وتعالى أولئك أبعدهم الله تبارك وتعالى أصحاب الجحيم، مصاحبوها، ملاكها، خلي يملك هذا والباقي فيها الجحيم، عقوبة الرب تبارك وتعالى يوم القيامة. نقف هنا ونأتي إن شاء الله لتمام هذه الآيات في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.